يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لم تكفرون بآيات الله العجيبة وأنتم إيه تشهدون؟ تشهدوا إيه؟ أم قال لك لأنهم مش كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يبقى ليه عملوا؟ قال لك عشان السلطة الزمنية. قال أنتم مشاهدين الآيات وكلها واضحة ولا لا؟ مش قال اليهود الذي أسلم لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، كما يعرفون أبناءهم. شوف الابن بقى اللي وشك في وشه طول المدة ولا يمكنش التوق عنه، أهو ده. يبقى إذن النعت موجود، الوصف موجود، وانتم شهدتم هذه المسائل وشهدتم الآيات البينات، فانتوا ايه اللي مخليكم ليه تقفوا هذا الموقف؟ تبقى السلطة الايه؟ السلطة الزمنية. معنى السلطة الزمنية ان الواحد ياخد منهج الله سبحانه وتعالى وبعدين يعمل له بهذا المنهج سلطة ايه؟ زمنية، زي اللي قعدوا يبيعوا صكوك الغفران. سلطة زمنية اللي حيقول فيها بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يشتروا بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟